فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى أبي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يبلى لا يبلى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هل